البخاري عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج، قال: لا حرج. ولأنه طبعا ما حدد، ما يجي لواحد يقول هذا جمرة العقبة. نحن الآن نتكلم عن إيش؟ هو أطلق ولا لا؟ وما يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذه أحكام شرعية، أحكام شرعية. نعم. ولأنه هذا تعليل، بعد ما ذكرنا الدليل نذكر التعليل. ولأنه حدد البداية ولم يحدد النهاية، لأنه حدد لهم البداية بالرمي لكن لم يحدد لهم النهاية. ولأنه حدد البداية ولم يحدد النهاية، وقد ورد في قرار هيئة كبار العلماء، وقد ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 129، رقم 129 في 7/11/405، المادة الثالثة، الثالثة، المادة الثانية أخذناها ولا ما أخذناها إلا قبل قليل، في المادة الثالثة: يقرر المجلس بالأكثرية، بالأكثرية، جواز الرمي ليلا. من اللي ما وافق؟ الحنابلة. لما وافق الحنابلة، لما وافق الحنابلة، يقرر المجلس بالأكثرية جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق. قلنا يقرر المجلس بالأكثرية جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق. معلوم في اليوم السابق، أيوة. نعم، عن اليوم السابق، بحيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع، حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه، حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه. دفعا للمشقة، دفعا للمشقة، دفعا للمشقة التي تلحق بالحجاج، ولعدم الدليل، هذا كلام الهيئة، ولعدم الدليل الصحيح الصريح، ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على منع الرمي. خل واحد يكفيك، شوف واحد من تكتب، انت تكتب، انت شوف واحد غير، في احد الشباب كتبوها هذه، ما دام يكتب هو، ما دام تكتب انت، شوف واحد غير. ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على منع الرمي ليلا، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا هو الراجح إن شاء الله. إيش الرمي ليلا؟ أنه يجوز الرمي ليلا. نعم. قوله مستقبل القبلة، استقباله للقبلة في رمي الصغرى والوسطى، في رمي الصغرى والوسطى، أما العقبة إذا استطعته شفت الفرامل عنده ما هي الآن بقولها الآن بقولها لكن سبحان الله دائما فراملك ما تساعد. طيب استقباله للقبلة في رمي الجمرة الصغرى الوسطى، أما العقبة فيستقبل الجمرة ولو لم يتيسر له الاستقبال، ولو لم يتيسر له الاستقبال في الثلاث فلا شيء عليه. أيوه. أما العقبة فيستقبل الجمرة، الجمرة ولو لم يتيسر له الاستقبال في الثلاث فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قوله مرتبا، مرتبا تسمعون حج من حقوقكم تسمعون؟ لا لا لا، واحد اللي سمع لك والبقية ما سمعوا. ها إذن آخر سؤال، رمي رمي على إشارة ثم يرجع إشارة، يدعو ثم يمضي قدما أمامه يديك على يمينه ويرميها وهي على يمينه وهكذا. إذا أمكن، لكن قد لا يمكن، العقبة أمامه وهو العقبة يبدو يستقبل، لكن الآن في أي مكان، الآن من أي جهة. قوله مرتبا هذا شرط من شروط الرمي وهو الترتيب، بأن يبدأ في أيام التشريق بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة، وقال لتأخذوا عني إيش أناسككم، ويسقط الترتيب بالجهل. لو جاءنا واحد يوم 14 قال والله أني بديت بالكبرى لأني كنت في مكة، طلعت وجيت على الكبرى ورميتها، ثم جيت على الوسطى ورميتها، ثم جيت على الصغرى ورميتها، واليوم الثاني وصدق ما كنت أظن هكذا جاهل. نعم بالجهل، ويسقط الترتيب بالجهل. والنسيان إذا ذهل، إذا ذهل هذا الإنسان نسي ورمى وما تذكر إلا بعد مضي الوقت، لكن لو تذكر مثلا يعني تذكر قبل طلوع الفجر يرجع، يرجع. نعم. لكن أقول هذا بعد ما ينتهي الوقت. ويسقط الترتيب بالجهل والنسيان إذا فات وقته، أيوة هذه مهمة، إذا فات وقته بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أيوة. ويسقط الترتيب بالجهل والنسيان إذا فات وقته بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأما إذا لم يفت وقته فيلزمه أن يأتي به مرتبا أو مرتبا، فإن رماه أن هذه تصلح الكثير لأهل الضغط، اللي ناس عندنا اسمهم إيش أهل الضغط، إيش أهل الضغط ليضغطون الطوافين في طواف ويضغطون الرمي في يوم، هذول أهل الضغط. نعم فإن رماه، قوله فإن رماه، قوله فإن رماه كله في الثالث أجزأه، كله في الثالث أجزأه. الضمير في رماه يعود على حصى الجمار، يعود على حصى الجمار، يعود على حصى الجمار. ومقصوده لو أخر رمي الحادي عشر والثاني عشر، لو أخر رمي الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر جاز. وش الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. رواه أهل السنن بسند صحيح. إذن في هذا دليل على الجمع، لكن هل لكل الناس؟ على المعاذير، لكن يعني يؤخذ من هذا التوسعة، التوسعة، ولو فعل الإنسان فلا حرج حتى لو لم يكن من أهل الأعذار. ليه؟ لأنه رخص، ولأن هذا الإنسان رمى، لكن كيف يسوي؟ قوله ويرتبه بنيته، ويرتبه بنيته يعني بالترتيب، رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الأول، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني. يعني ما يرمي الصغرى عن اليوم الأول ثم يرميها عن اليوم الثاني؟ لا. أيوة لازم، لازم، نعم. إذن ثم عن اليوم الثاني، وإن تأخر فعن اليوم الثالث، وإن تأخر فعن اليوم الثالث. ولا يجزئه أن يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة، يعني في مكان واحد، ولا يجزئه، ولا يجزئه أن يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة ثم الوسطى ثم العقبة. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى تداخل العبادات، تداخل عبادات اليوم الواحد، ويكون هذا الترتيب بنيته. طبعا بنيته يعني بنية عن اليوم الأول، بنية عن اليوم الثاني والثالث، وهكذا. ويكون هذا الترتيب بنيته كما يرتب الفوائت من الصلاة. والأولى، والأولى أن يرمي هذه الفوائد من الصلاة. والأولى أن يرمي كل يوم في يومه. أصبح الحج عند الناس ميزة، إيش بس قال بأطوف آخر يوم الإفاضة والوداع، وبرمي آخر يوم، وبسعى آخر يوم، وين أدري أيام الباقي؟ طافت أطرح طرفك، راح يجوز، راح يعز كلها ثلاثة أيام ولا أربعة. وإذا قلت للناس قالوا والله أنك متشدد، خلي الناس وسع على الناس. طيب النبي متشدد؟ ويقول خذوا عني منافسكم ومع 100,000. بل الأولى يا أحبتي أن نؤتى بالعبادة في وقتها كما فعل النبي إذا لم يكن في ذلك. وأنا أقول ما في ذلك مضر على أحد. أصل الزحام في الطواف زحام دائم على طول، بل في يوم الوداع أشد وأشد يوم الوداع. فلذلك ينبغي أن يؤتى بكل عبادة في وقتها قدر المستطاع قدر المستطاع. طيب، والأولى أن يرمي كل يوم في يومه، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم، وللمعذور أن يجمعها لعذره ولا شيء عليه، قوله وإن أخره عنه مراده يجمعها لعذره ولا شيء عليه. ها كيف يعني؟ كيف يرمي جميعا ايه؟ ايوه ايوه لا لا انا اظني ذكرتها في الرمي، وقلت بانه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله في المكان. ايه اللي ذكرتها في الرمي ولا ما ذكرتها؟ عشان بارك ابن سيتون الله يوفقكم. قوله وان اخره عنه لا تحصلها ان شاء الله، الرمي تجدها ان شاء الله. قوله وان اخره عنه مراده لو أخر الرمي، عن أيام التشريق، أي غربت شمس الثالث عشر، وهو لم يرمي، يعني بدأت ليلة 14 وهو لم يرمي، فعليه دم جبران. خلاص انتهى الوقت، فعليه دم جبران لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، حتى لو كان مضطر، خلاص انتهى الوقت. نعم يكفي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج حتى خرج وقته. ولقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ولم يعلم لها مخالف ابن عباس، فيؤخذ كلامه، ولأن ممن يعني حضر الحج. قوله ما عاد معه وقت، انتهى الوقت. إيه خلاص، ما دام خرج وقته خلاص يذبح وانتهى، لأنه لو كان الرمي يجزئه ما أرجى منه دم. نعم، قوله أو لم يبت فعليه دم، وهذه كذلك فيها كلام، يعني اللي هي البيتوتة في نعم البيتوتة المقصودة، هي المبيت في منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، وليالي التشريق جميعا للمتأخر. والمؤلف يرى أن من ترك المبيت بمنى، ليالي التشريق فعليه دم، لأن المبيت بمنى أيام التشريق، ليالي التشريق واجب، وتركه يوجب دما، وتركه يوجب دما. وقال بعض أهل العلم: ليس في ترك المبيت دم. وقال بعض أهل العلم: ليس في ترك المبيت دم، لأنه رخص صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ألا يبيت بمنى، من أجل سقاية الناس، رواه البخاري ومسلم. والراجح والله أعلم، يعني الراجح في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أن من قدر على المبيت، أن من قدر على المبيت وتركه لغير عذر فعليه دم، وتركه لغير عذر فعليه دم، ومن تركه لعذر من مرض، واحد من أبوه في المستشفى اللي مثلا في مكة، ما هو في منى، اللي في منى مليان، من مرض أو سقاية، يعني مشتغل بخدمة الحجاج كلهم، نعم، مثله شغال على يعني زمزم، نعم، أو على خزان خارج الباب، نعم، أو سقاية أو اشتغال بالرعاية، يعني يرعى الإبل أو الغنم خارج منها، يجلس عندها أو بالرعاية، أو لمصلحة عامة للمسلمين، أو لمصلحة عامة للمسلمين كالمرور والصحة، يشتغل في المرور وهو حاج وفي طريق بعيد ما يستطيع ذلك، يشتغل بتنظيم السير وكذا ما عنده استطاعة، أو الصحة، يشتغل مثلا في مستشفى خارج وهو طبيب أو ممرض أو غير ذلك كالمرور والصحة ونحوهما، أو لم يجد مكانا مليانا، يا وإذا بنينا مليانا، أو لم يجد مكانا فليس عليه شيء، معذور هذا، فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه في عدم البيتوتة، رخص لعمه في عدم البيتوتة للسقاية. وقوله رخص يدل عليه الوجوب، لأن الرخصة تدل عليه، لو لم يكن واجب لم هنا حاجة للرخصة، في حاجة للرخصة، نعم. وقوله رخص يدل على الوجوب، ولأن الله أمرنا أن نتقيه ما استطعنا، ولأن الله أمرنا أن نتقيه ما استطعنا، ومن ترك، هذه مسألة جديدة انتهينا من الأولى، ومن ترك البيتوتة ليلة، واحد جانا وقال والله أنا ما بت ليلة، إيش عليه؟ الله الله أنك صعب إن بعض الأوقات، ومن ترك البيتوتة ليلة من غير عذر فقيل عليه إطعام مسكين، فقيل عليه إطعام مسكين. والأولى، إذا قلت الأولى إيش معناته؟ أهو الزام، أي نعم، والأولى الإطعام إن كان لغير عذر، إن كان لغير عذر، وليس عليه شيء إن كان لعذر، والله أعلم، لأن الآن لو كان مثلا ذهب إلى إلى إلى إلى مكة من المغرب وقال بطوف ارجع، وذهب إلى مكة وطول عليه الطواف وجلس ينتظر السيارة وما جاء إلى منى، لم يأتي إلى منى إلا في آخر إلا قبل الفجر، على شيء؟ ما على شيء. وش المقصود بالبيتوتة؟ لعله يأتي، ما أدري هل جاء أو مر بنا، إن لم يكن تذكرون أبين لكم وش البيتوتة وش المجزئ فيها. نقف على هذا إن شاء الله إلى الدرس المقبل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. أولا حفظكم الله، فكما تجدون بين أيديكم الإعلان الذي عن محاضرة هذا الأسبوع وهي في جامع الملك عبد العزيز في أبها، كما هو الجدول المعروف رابع ثلاثاء، تكون في جامع الملك عبد العزيز وهي بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ونشكر فرع الوزارة في منطقة عسير وإدارة الدعوة الذين جعلوا حسب علمي هذا الأسبوع لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري هل هناك سلسلة محاضرات أم لا، فعلى كل هذه المحاضرة مشيئة الله ستكون بعنوان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أبين في هذه المحاضرة إن شاء الله بعض حقوق الخلق خمسة في البداية، ثم أصل من هذه الحقوق الخمسة إلى أحق الخلق بالحقوق وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وعليه أو كان أحق الخلق بالحقوق لعشرة أسباب. أذكر بها من باب أنك تتبين بأنه أحق الخلق بهذه الحقوق. ثم أبين بعد ذلك 14 حقا من حقوقه علينا، فلعلنا أن نقوم بهذه الحقوق وهي مهمة. ولولا أن الإخوة جعلوا هذا العنوان لجعلت العنوان إلا تنصروه فقد نصره الله. فعلى كل من حقه علينا أن نعرف مثل هذه الأشياء، خصوصا وأن الكثير من الناس لم يراعوا حقه مع تسميهم بالإسلام، فلعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. ندعوكم لهذه المحاضرة وإلى التذكير بها ودعوة الناس إليها، جزاكم الله خيرا. يقول: توفي اليوم زميلا لنا كان يعمل مديرا على إثر مرض السرطان الذي بقي يعاني منه فترة حتى أصبح، ثم نأمل الدعاء له. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جنته وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، إن الله على كل شيء قدير. ما حكم الصدقة عن الحي؟ وهل يجوز أن أتصدق بمال عن والدتي وعني وإخواني الأحياء؟ يجوز الصدقة عن الأحياء ويجوز الصدقة عن الأموات، لأن الصدقة من العمل الذي تجوز فيه النيابة، من العمل الذي تجوز فيه النيابة. فنعم يجوز الصدقة عن الحي، نعم، لأن الصدقة مما تجوز فيه النيابة. وقد قال سعد: أفأتصدق عنها أمة وقد ماتت؟ قال: نعم. فيجوز ولا حرج إن شاء الله. امرأة تشتكي وتقول أن زوجها لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد البتة، ولكنه يؤدي الصلاة في المنزل في وقتها المحدد، فما ترون؟ للعلماء في صلاة الجماعة في المسجد 4 أقوال: القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث أنها فرض عين وليست شرط لصحة الصلاة، القول الرابع أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة. والقول الأول مردود بقوله سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلف بالحرق، ولا يتوعد الحرق بالنار على فرض سنة. نعم. وفرض كفاية مردود لأنه في صلاة الخوف يعني أمره أن يصلي بالأولى والثانية، ولو كانت فرض كفاية لكان صلاته بالطائفة الأولى تغني عن صلاته بالطائفة الثانية. وأما فرض عين وشرط في صحة الصلاة فهذا الرأي رأي شيخ الإسلام تيمية، مستدلا بحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهو دليل واضح وصريح وقوي. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل إذا كان يصلي في بيته من غير عذر فصلاته لا تصح. أمر خطير، والله خطير جدا. والقول الرابع وهو الراجح عندي أنها فرض عين لكن ليست بفرض، بمعنى أن من صلى في بيته فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة. وأعجب كيف يصلي هذا الرجل وغيره، كيف يصلون في بيوتهم، نعم وهم رجال والمساجد موجودة. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال، ووصفهم بالرجولة بصلاتهم. نعم. والأدلة متكاثرة جدا على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المسجد، وقد أوردتها في بعض المحاضرات إلى 15 دليلا، 4 أدلة من الكتاب وحوالي أظن 5 أدلة أو 4 أدلة من السنة، وقول عمر وقول علي وقول ابن عمر وقول أبو هريرة وقول ابن مسعود وإجماع الصحابة، حوالي 15 دليل. صلاة الجماعة يعني حقيقة لها فضل عظيم، فندعو هذا الزوج إلى أن يتقي الله ربه وأن يصلي مع الرجال في المساجد، وأن يعلم بأن من صلى في بيته متوعد بأشد عقوبة، إذ توعده النبي عليه الصلاة والسلام بحرق بيته عليه بالنار، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ويتوعده بحرق بيته عليه، ويقول فلا صلاة له سواء كاملة أو منفية. وإذا كان الذي خلف الصف قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقد جاء إلى المسجد وقال لا صلاة له من أجل المكان، فإن عدم صحة صلاة من يعني عدم صحة أو اعتبار المكان واعتبار الجماعة أولى وأعظم من اعتبار المكان. فيتق الله هذا الرجل، لكن المرأة تصبر عليه وتدعوه وتبين له وتبلغ بين فترة وأخرى، وأسأل الله أن يجري على يديها خيرا. لا يصلي المسجد له وحده، نعم. كيف ما دام المسجد موجود يصلي، نعم، ما دام المسجد موجود، وصلاته في المسجد وحده أولى من صلاته وحده في البيت، ولأن المسجد بني للصلاة، بني للصلاة. إن كان المسجد بيسع هؤلاء الذين في الاستراحة أو في المناسبة إذ يسعهم المسجد فيجب أن يصلوا في المسجد، وإن كان المسجد ما بيسعهم بحيث أن المسجد ضيق والجماعة كثير، هذه حالة عارضة، فيصلون في المكان الذي يسعهم، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع نفس صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وهكذا كلما زاد العدد كلما كان أفضل، ولأن هذه حالة عارضة. يبدو الاستراحة بسياراتهم، يروحون للمسجد بسياراتهم. إذا البعد إذا كان شاق يصلون في الاستراحة، إذا كان البعد شاق يصلون في الاستراحة ولا حرج إن شاء الله. روح المسجد، روح المسجد مرة، إذا كان إنه لا والله المسجد، لأنه ما بني المسجد إلا للصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الجماعة لا في حضر ولا في سفر، وكان يصلي بأصحابه جماعة. خلنا من قول، أما قول هذه خرجنا خرجات كثير، خرجات هذه كثير. أي نعم، يرد عليهم بأنه ما ترك صلاة الجماعة لا في حضر ولا في سفر، كان يصليها. أما الأقوال الشاذة كثيرة، الأقوال الشاذة لو أخذنا بالأقوال الشاذة حقيقة انسبحنا على هذا، لأن مساكين اللي يتمسك هذول أصحاب هوى، وأصحاب الهوى لو جبت الجبال بين أيديهم التناطح قالوا ما أبصد، ما أصحاب الهوى دولة، أصحاب الهوى دولة أصحاب هوى ما يريدون هدى، وهؤلاء حقيقة يعني قلوبهم مريضة، ومن المرض الذي في قلوبهم أصبح ما عاد يقبلون يعني أقوال الأقوال الراجحة، يأخذون المرجوحة لأنهم مرجوحين هم أصلا. نعم. ما يستدعي الأمر الفسخ، ولذلك أنا ما شدد في المسألة لأن يعرف يعني لأن ليس لها حق تطلب الفسخ، لو راح القاضي يمكن ما يوافق على، لأن هذا ما يسوغ صح للصلاة في المسجد، لكن يعني ليس الشرط في صحة الله، لكنها إذا قالت أنا ما أقبله فجزاها الله خير، عاد ممكن أنها تخلع نفسها، ممكن أنها تخلع نفسها. السابق اليوم 11 متاكد من اللي بعد الزواج اللي قاعد اليوم 13 غير ليك اللي يوم 12 بعد الزواج يوم 13 بعد الزواج لكن انا تعب ليه تعب الصدر يوم 12 قال لي عساك ما ورط خلاص انا ما عاد افتي في شيء انت سمعت ما قلت شو بكيفك انا ما سمعت كلامي ها ها لا تسالوا عن اشياء انت بدلكم تسالكم خلاص خلها ما دام انك فتحتها خلها مسجدها نعم تفضل من هذا الرجل أما الجمعة فلا يجوز له أن يصليها ظهرا في بيته بل يجب عليه وجوبا أن يأتي بها في المسجد ولو صلاها في بيته ثلاث جمع فقد طبع على قلبه خطير خطير ولو يأتي بها أخشى عليها أن يخرج بها من الله في الأمر يحتاج إلى تثبت الذي ورد من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه والطبع يكون على قلوب من لا خلق لهم لا من كان ما يصلي الجمعة فلا والله تأخذ عفشة وتروح لا إيه لا صدق أما من كان فيها جمعة وما يصلي الجمعة لا والله عفشة ولا ما عاد يصلح لها البتة مرة خصوص ثلاث جمعة لابد في المسجد لازم نعم ما خلاص يجوز له إن شاء الله بس ما يضغط يعني على اللي قلنا نحن إيه يرمي الأولى ثم كيف إيه إذا فعل فكيف يقول هذا السؤال من مصر الله أكبر لكن اسمع الله أكبر إيش بعدها تجيني تبديك المرة طيب أنا أخت تريد عمل عملية تصحيح أبصار في عينها على حساب الشركة التي تعمل بها والشركة رفضت اعتبرت هذه العملية تجميلية ولكن هي في حاجة لها لأنها تستخدم عدسات لاصقة والعدسات أثرت على عينها فالطبيب قال ممكن تعمل العملية وتكتب تقرير بأي نوع آخر من العمليات غير تصحيح الأبصار هل هذا يجوز؟ ما يجوز هذا كذب صريح وهذا احتيال وهذا لا يجوز والآن سبحان الله ضرر ماذا تجميلية ضرر إذا تترك ماذا منها تجميلية وإنها ضرر على عينها فتتركها ولا تعملها أي ما إيه بس إنها تجميلية هلا شو له يدافع عنها ويجي مصر لا إله إلا الله رب العالمين المهم إنه ما يجوز لها العمل يعني العملية هذه أيوة نعم هل ورد حديث يدل على أن هناك أجر لخطيب الجمعة من دل على هدى هذا اللي أعرف من دل على هدى فله مثل أجر من تبع هذا الذي أعرف أما خاص فلا أدري هذا الذي أعلم أنه حديث من دل على هدى أما شيء آخر فالله أعلم لا يجي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في الخطبة لأن يعني أصلا هو يشتغل بخطبة يشتغل بالخطبة من أجل الناس فهو ما هو جالس الراجل وإنما هو يعني جلس من أجل أن يعد الخطبة هل ورد حديث يدل على سنية رفع اليدين بعد الرفع من السجود إلى الجلوس الذي ورد رفع اليدين في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام والموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من الركوع الموضع الرابع عند الرفع من الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأول فترفع أما في غير هذه الأربع فلا ترفع هذا الوارد أنها ترفع في هذه المواطن الأربع نعم هل الأقلام التي بجانبك وقف لا يجوز إخراجها من المسجد نعم ولو كان يجوز لكل واحد يأخذ الأقلام ويخرجه ما بقي شيئا فنعم وقفا وقفا يعني للكتابة بها داخل المسجد ثم ترد إلى العلبة في المسجد ففي أتيبك يا أتيب الله لا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى